أقيمت حفلة تدشين المسكن العام للأعملات في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ يوم أمس الجمعة. شارك فيها المعنيون والبناة العساكر والإداريون والمشتغلون في المصنع. أكد فيها الخاطب أن إقامة المسكن العام الراعي للأعملات في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ في ظل عناية حزب الأمل الكوري هي حدث مبارك كبير لأفراد طبقة الأعمال في البلاد كلها ناهيك عن أمثالهم في المصنع. أما هذا المسكن العام فهو مهد من السعادة وقيمة تحت رعاية القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي يبرز طبقتنا العاملة كطبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة البطلة ويعتني بها بالمحبة الأبوية. يتألف المسكن العام من 7 طوابق ويضم غرف النوم وصالة الأكل العامة وغرفة الأكل للتهنية بأيام الميلاد وغرفة الرياضة والتسلية التي تضمن التسهيلات الحياتية للعمال على المستوى الأعلى. دخلت الأعملات للمصنع إلى المسكن العام وسط تبريكات الإداريين والمشتغلين وأقيمت نفس اليوم مأدبة تكريما لهن.